بيّن لنا الطريق الواضحة لدخول الجنة والبعد عن النار. وقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن الهدف الحقيقي الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فانظر إلى هممهم، وانظر إلى أحوال قلوبهم، وانظر إلى اهتماماتهم في ماذا يفكرون وإلى أي شيء يسعون، إنما هو فقط لا غير كيف أدخل الجنة وكيف أنجو من النار. وإنما هذه الدنيا يعتبرونها سبيلا إلى ذلك، يركبونها ويمتطونها ويجعلونها ظهرا لهم ومركبا لهم ليسيروا بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وينجون بها، يقدمونها فداء لأنفسهم لينجوا من النار. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل وغيره كثير ممن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النجاة من النار، عن طريق الفوز بالجنة. فهذا هو الهدف الذي ينبغي أن يرسمه الإسلام المسلم لنفسه عبر هذا الدين، لابد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظم هذا الأمر، طلب الجنة والفوز بها والبعد عن النار والاستعادة منها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، أمر عظيم، عظيم شأنه وعظيم مطلبه، صعب مراده وصعب نيله. إذا أردت أن تناله لا بد لك من اجتهاد، وإذا حصلت عليه فلقد حصلت على عظيم أجر وثواب. قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا ليربيه النبي صلى الله عليه وسلم وليربينا عبر ذلك على التوكل على الله وعلى البراءة من حولك وقوتك، أنك لا تستطيع فعل شيء إلا بتيسير المولى عز وجل. لذلك قال له: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير، ولكن على من؟ على من يسره الله عليه. لذلك ينبغي لك أيها المسلم إذا أردت أن تعبد الله حق العبادة أن تتوكل على الله، أن تفعل الأسباب وتبحث عنها وتطلب العلم وتسأل عن الحلال والحرام وتسأل عن عقيدتك ما يجوز فيها وما لا يجوز، تسأل عن كل شيء، تسأل عن التوحيد والشرك لتتعلم التوحيد وتتبرأ من الشرك، وهكذا تتعلم هذه الأمور. ومع ذلك كله، وإن بلغت ما بلغت من العلم كما هو حال معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي هو مقدام العلماء يوم القيامة، يسبق العلماء جميعا، يأتي أمامهم برمية حجر كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي: وخام عسفين توصل من العلم، ما يمكنش توصل إلا يبغى الله عز وجل، إلا يتوكلت على الله، إلا التجأت إلى الله عز وجل، إلا طلبت الله عز وجل عونه ومدده، إلا اعتمدت على الله عز وجل وتوكلت عليه، إلا أنك طلبت الله: يا ربي ما توكلنيش نفسي، يا ربي ما تخلينيش مني نفسي، ما تخليش هذه النفس ديالي تحكم فيا وتسيطر عليا، يا ربي يسر لي الخير. تدعو الله عز وجل وتتوكل عليه. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الأمور وعلى أسباب هذه الأمور لكي تدخل الجنة وتبعد عن النار، دله على الأركان، أركان الإسلام الخمسة، فقال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. التوحيد رأس الأمر، التوحيد رأس هذا كله، إلا ما كان التوحيد ما كان واجب. التوحيد: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وكان موقفنا أو كان وقوفنا في الشرح عند هذا الشطر من الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا فيه دليل على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولو اكتفى بالجواب الأول لكان كافيا، إذ فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس لما سألوه، دلهم على أركان الإسلام وكان يجيب على قدر السؤال، ولكنه أحيانا عليه الصلاة والسلام يزيد رعاية وعناية بأصحابه، خاصة المقربين منهم والذين يطيقون الخير، فيدله على أبواب خير غير ذلك. ولكن شوف اش بين لي في الأول، الفرائض، الفرائض، يعني خاصك تهتم أولا بالفرائض. عاد قال ليه: ومن بعد هذه الفرائض ما نوريش لك أبواب خير تزيدك رفعة في الدرجات وتزيدك قربا من رب الأرض والسماوات. بغيتي هذه أبواب الخير وريهم ليك، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من السابقين، من الذين يبحثون عن الخير من الذين يطيقون الكثير من العبادات، كما واضح ذلك في سيرته رضي الله عنه وأرضاه، ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نال ذلك الشرف العظيم الذي ذكرناه في الخطبة الماضية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويا له من وسام عظيم، يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك. قد أدركته محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا وبلازمها أنه قد أدركته محبة الله، فماذا يضره بعد ذلك؟ إن أدركته محبة الله عز وجل، ماذا يضره من كره الناس كلهم؟ ولو كرهه الناس كلهم ما يضره ذلك، لأن الله عز وجل قد أحبه. فيدله، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح له أبواب الخير كلها. وكما قلنا غيبي له النوافل بعد الفرائض الترتيب. وفي هذا رد على بعض الناس الذين تشتبه عليهم الأمور، كتلقى بعض الناس الذين يلبس عليهم إبليس، فتجده مهتما بالنوافل مفرطا في الفرائض. كتلقى شي واحد السنة، شي حاجة اللي هي مستحبة، كتلقى يتقاتل عليها ويوالي ويعادي عليها. نعم هذا أمر مطلوب بشروط وضوابط، ولكن باش الإنسان تلقاه بحالك يعني كيف يتخاصم مع الناس على السنة وهو بذاته مفرط في الفرائض، هذا من وسوسة إبليس وهذا من تلبيس الشيطان. وأعطي ذلك مثالا، ولا أقصد شخصا بعينه، وإنما هذا ما ألاحظه وأشاهده. تجد بعض الناس يعني إذا دخل المسجد والناس يصلون يحافظ على سنة السلام، هذه لا حرج فيها، كما الناس يظنوا بأن الإنسان مخصوش يسلم على الناس اللي كانوا يصلي، ولا دخل الدار مثلا ولقى شي واحد يسلم مخصوش يسلم عليه تيقول غنوا وشوش عليه، لا، هذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهم عن ذلك، سلموا عليه الصحابة ورد عليه بالإشارة. إلا أن هناك ضابطا مهما في هذا الباب، أن الإنسان لا دخل شي مسجد أو لا عرف هذاك الشخص اللي يسلم عليه ما يعرفش يرد لا تسلمش، لأن رد السلام واجب. أو لكن هذاك الإنسان ما يعرفش يقدر يرد عليه باللفظ وتقدر الصلاة ديالو تولي ناقصة أو لا باطلة يولي هو السبب، فهذا لا تسلم عليه. أما إذا كنت داخل في واحد المكان الناس عارفين السنة وعارفين بأن الرد كيكون بالإشارة باليد، كيشير باليد اليمنى، كيجعل البطن ديال اليد ديالو إلى الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وظهره إلى ظهرها إلى السماء ثم يرجع الصدر ديالو، فهذه لا حرج فيها. أو لا يشير بالأصبع، فهذه لا حرج فيها إذا كان عارف بأنه راه هذاك الشخص غيرد عليه وغيعرف كيفاش يرد عليه يسلم. أما إذا ما كانش عارف دخل المسجد مثلا الناس ما عارفين السنة ما تسلم، لأنك أنت غتسلم وغتلزمهم بالرد وهما يرد عليك حتى واحد، ورد السلام واجب. إذا خاص الإنسان يكون عارف هذا الفقه. نعم هذه نقطة وإن كانت خارج الموضوع، ولكن لابد من ذكرها في من أباب تعلم الشيء. ولكن أنا أتحدث عن أمر، تلقى واحد يعني مهتم بهذا الباب، يدخل المسجد يسلم، فيما يدخل السلام عليكم السلام عليكم والركعة داخل مسبوق بتكبيرة الإحرام أو بركعة أو بركعتين ولا بثلاث، دائما هو مهتم وما يبغيش يحيدها. ويجي عنده الناس يقول لي مثلا فرضا دار شي مسجد، ويجي عنده الناس يقول لي علاش درتي هكا راك واش مشتينا، يتخاصم معاهم ويقول لهم انتم معادين السنة ولا ما عرف شنو يدير ليهم. ثم تجده هو دائما محافظا على التأخر على الصلاة، دائما هو مؤخر على الصلاة، أيهما أوجب؟ بل وجه المقارنة بين إلقاء السلام في الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام واجبة، واجبة. أما التأخر، الأصل هو أنك تكون دائما وراء الإمام مع تكبيرة الإحرام، هذا هو الأصل، ماشي أن يولي عندك الأصل هو دائما تأخر على الصلاة. ثم تأخرك عن تكبيرة الإحرام أو أن تكون مسبوقا ببعض الركعات يكون عندك غير حالة اضطرار اضطررت إليه، يكون عندك ماشي مقصود وإنما شي يشدك عل. أما باش الإنسان يولي عنده دوما دوما دوما وقليل في ندرك، هذه مشكلة. وتجد إنسانا يحافظ على النوافل وهو مفرط في الفرائض، وهذا مثال فقط، فهذه كارثة، هذا من وساوس الشيطان. هذه مشي تقول بأن الإنسان إذا كان مثلا ما كيدركش تكبيرة الإحرام يترك السلام، يقول لك أنا تان درك تكبيرة الإحرام عدوني نسلم على الناس مثلا، لا لا ماشي هذا المقصود، ليس هذا هو المقصود. كما كيقول بعض الناس يقول لا انا من حد مثلا كان تشرب الخمر ما نصليش، هذا خطا. دير الخير وهذاك الخير هو اللي راه ينهاك على الشر، ولكن باش يبقى الانسان يعني غادي مداوم على هذا الامر وغادي يزيد على هذاك الشر اللي هو اللي فيه هو من تركه للواجب واهتمامه كثيرا بالسنن، فهذا من قلب الامور. شو النبي عليه الصلاه والسلام كيعلم الصحابه الترك فرائض، ثم بعد ذلك ملي دير لك الفرائض اجنوا لي ابواب الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الخير، ابواب الخير كثيره كثيره جدا لا عد لها ولا حصر، وهذا من رحمه الله عز وجل بنا انه فتح لنا ابواب الخير. افتح لنا الله عز وجل ابواب الخير على مصراعيها، فتجد في العباده الواحده فروعا كثيره، غير باش يقول لنا الله عز وجل بان ابواب رحمته يمكن ان تحصلها على قدر طاقتك. ما كاينش واحد غيجي يوم القيامه عنده العذر، غيجي يوم القيامه ما من شخص ياتي يوم القيامه الا وقد اقيمت عليه الحجه. ما تقول انا ما عرفتش ولا ما قدرتش، الله عز وجل حلنا جميع الابواب ديال الخير على مصراعيها. كل انسان ويوجد ما يلائمه في هذا الدين، ويوجد ما يوافق طاقته وقدرته في هذا الدين، سواء كان من باب ايجاد الافعال او من باب ترك المحرمات. كاع الابواب محلوله على مصراعيها، فلا تترك باب خير الا وتطرقه. ملي توجد الباب الخير اللي انتقد عليه تمسك. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدل على أبواب الخير فدله على ثلاثة أبواب وهي من رؤوس أبواب الخير. قال الصوم جنة. الصوم كما هو معروف، صوم أن يترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته في وقت مخصوص بصفة مخصوصة لله عز وجل، يقصد به وجه الله عز وجل. تترك الطعام ديالو بحالي كنصوم في رمضان، كاين صوم النافله وهو المقصود في هذا الحديث، لان صوم رمضان تذكر في الاول، اما الصوم الذي ذكر هنا هو صوم النافله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم الحقيقي، ماشي الصوم غير ديال الترك ديال الطعام والشراب وبعض الشهوات. تلقى الانسان في صيامه يغتاب، هذا صوم؟ في صيامه يكذب، في يوم صومه يرفث يسخط يجهل على الناس يسب الناس يأكل الحرام أو يتاجر ويبيع بالحرام وينظر إلى ما حرم الله عز وجل، هذا صيام؟ لا، الصيام الحقيقي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنة. جنة، والجنة الوقاية والستر، وتحمل على محملين وكلاهما يلتقيان في نفس الأمر، إما أنه جنة عن النار كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وحصن حصين من النار، أو أنها جنة من المعصية، أي أن الصوم يقيك من المعصية. الصوم اللي كتصوم كيضعف النفس ديالك ويقيك من الصوم ويقيك من المعصية، كما جاء في الأحاديث الكثيرة، منها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعشر الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وصى بالصوم، فإنه له وجاء، وفي رواية فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم لأنه يقي الإنسان من الوقوع في المعصية، لأنه يضعف البدن ويضعف الشهوة. داكشي علاش قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، يعني ينبغي لك أن تتمسك به وأن يكون لك نصيب من الصيام، ليس على الوجوب ولكن على التأكيد، على التأكيد أنه ينبغي الإنسان أن يكون له صوم، خاصة الإنسان اللي كيشوف نفسه يعني مغرقة أو لا داخل في المعصية من جميع أبوابها، ما بغاش تكبح على المعصية، ما بغاش بعد المعصية، فهذا ينبغي أن يربي نفسه بالصوم. إلى ما ترباش فيه كاين أبواب أخرى، ماشي أنه لا بد واجب الإنسان أنه يصوم النافلة، ولكن لا ينبغي لمسلم أن لا يكون له خبيئة عمل من الصوم، يكون عنده واحد ذخيرة من الصوم، خاصة الأوقات الفاضلة اللي فيها الأجر العظيم كالأيام البيض والست من شوال وعرفة وعاشوراء وغيرها من الشهور يعني المفضلة يعني عند الله عز وجل، كصوم محرم يعني أغلب محرم، أو صوم نصف من شعبان، أو الأشهر الحرم. يعني إنسان يكثر من الصيام في الأيام الفاضلة، يكون عندك واحد خبيئة من العمل من الصوم، يكون عندك. إلى ما كان شكل أبو بكر، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، أو كما يطفئ الماء النار. الصدقة وأن يخرج الإنسان جزءا من ماله لله عز وجل، الإنسان يخرج ينفق من ماله لله عز وجل، هذه الصدقة انظر إلى ما فيها من الأجر. الصوم جنة، بغيت تدخل جنة وبغيت تبعد عن النار، الصوم جنة يقيك من النار ويقيك من المعصية التي توصلك إلى النار وترفع لك به الدرجات، كما جاء في أحاديث أخرى. والله عز وجل يجازي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم أجره غير معلوم وغير محدود، الله عز وجل خلى عنده الأجر دياله مستور للدلالة على عظمه. الصدقة كذلك قالك تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، النار مشعلة ثم تلقي عليها ماء فإنها تنطفئ، فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. وهذا فيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تفعله الخطيئة. المعصية تحرق يا عبد الله، وإن لم ترى إحراقها فإنها تحرق في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنها تحرق أجرك وتأكله، الدير سيئة الدير المعصية تأكل حسناتك وتحرق إيمانك وتقتل قلبك. الحديث كثيرا ما ذكرناه، حديث حذيفة بن يمان في الفتن: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. الفتنة هي المعصية، إما معصية الشبهات أو معصية الشهوات، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. أيوة، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كدير المعصية كتغطي لك ذاك النور اللي في القلب يالك وتحرقه فتصير فيه نكتة سوداء، كتقتل القلب يالك. إذا بغيت تحيي القلب يالك أكثر من الصدقات. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة وكذلك هي تحرق، هي من أسباب الإحراق في النار والعياذ بالله. العذاب جهنم سببه المعصية، كبائر وصغائر سبب في عذاب الإنسان في جهنم. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأفضل الصدقات صدقة السر، أفضل الصدقة صدقة السر، ودرجتها أعلى من الأولى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. يعني إنسان من كده المعصية كيغضب عليه الله عز وجل يتصدق، هذا دواء للمعاصي. كين كما قلنا الصوم، ومعه كذلك من أعظم أبواب الخير الإكثار من الصدقات، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وإن فعلتها سرا يعني تزيدها خيرا فإنها تطفئ غضب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثالث: وصلاة الرجل في جوف الليل. مقصود به قيام الليل، قيام الليل وليس أي قيام، فإن القيام الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعظم أنواع القيام. صلاة الرجل في جوف الليل أي وسط الليل، وسط الليل الناس ناعسة. ما الأثر ديال هذا الأمر؟ ما هو هذا؟ معطوف على الصدقة، يعني صلاة الرجل في جوف الليل كذلك يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صلاة الرجل في جوف الليل عند نفس الأجر ديال الصدقة، صلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قول الله عز وجل في ذكر أحوال المؤمنين الحقيقيين تتجافى جنوبهم، أي تبتعد جنوبهم، جنب دياله يأبى النوم، لأن عنده هدف، عنده محرك، عنده قلب حي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هل هم الهم ديال معاذ هو هذا؟ خوف من النار وطمعا في الجنة. فحبك للجنة وبغضك للنار، وحبك لدخول الجنة وبغضك للدخول إلى النار، في الأصل سيكون محرك لك لقيام الليل. من علامات الحب الصادق للجنة وإرادة دخول الجنة والبعد عن النار أن يكون لك نصيب من الليل حيثما كان. الليل قيام الليل كيكون بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الصبح، هذا كله تتسمى ليل. فيما صليتي فيه خير، صليتي وراء العشاء مباشرة، خليتي نص الليل، صليتي تقرب الصبح قبيل الصبح مثلا نطي واحد ساعة ولا ساعتين وجلست تصلي، هذا كله خير، ولكنه درجات. خيره وأفضله الذي يكون في ثلث الأخير من الليل، ثلث الأخير من الليل، وهو أسمع الدعاء. الدعاء فيه يكون مسموع، فيه يكون مستجاب، مقصود بمسموع سمع الإجابة. إمتى الله عز وجل يكون استجابة ديالو إلى الدعاء أسرع؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الترمذي أي الدعاء أسمع، قال في جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر يعني في أول ثلث الأخير من الليل عند النزول الإلهي، لما ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا بنزول يليق بوجهه وعظيم سلطانه، ليس كنزول البشر. ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر أغفر له. فين فذلك الليل، فذلك الوقت لله عز وجل ينادي عباده، طلب، شكون يطلب مستجيب، شكون يستغفر ويغفر لي، شكون يتوب ونتوب عليه. اش كتكون في ذلك الوقت؟ الى اكتباغ ابواب الخير وحريص عليها فليكن لك جزء من الليل. قدرتي على قيام الاخر الليل؟ هذا هو الفضل العظيم. ما قدرتيش؟ ضروري يكون عندك شي حاجه في الليل، يكون لك نصيب. وما يجوز لك انك تترك شي حاجه في قيام الليل. وإن عجزت فإنه يجوز لك أن تصلي حتى ركعة واحدة. المهم أن الإنسان يكون عنده شيء في الليل، ولكن هذه ركعة واحدة مش الإنسان يريد أن يداوم عليها، لا، يوتر بركعة ولا يوتر غير ثلاث ركعات، بل ينبغي الإنسان أن يكون دائما يزداد في الخير. بغيت تحل أبواب الخير، بغيت تدخل الجنة من أوسع أبوابها، بغيت تبعد عن النار بعد المشرق من المغرب، هل أبواب الخير محلة قدامك؟ وهذه الأبواب أو هذه الأبواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا تمثيل وذكر أعظم الأبواب، وهي تندرج تحت قسمين. قسم من الأبواب الخير هي أبواب وقائية، والقسم الثاني أبواب خير علاجية. الوقائية التي تقيك من المعصية، هي دخل فيها الصوم، مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يقيه من الوقوع في المعصية ومن الوقوع في النار. الإنسان ينبغي أن يبحث عن أسباب الخير التي تقيه من المعصية. كيقول لك واحد أنا كنعصي الله، قلب على الأسباب الوقاية لما تخليك توقع في المعصية. شنو المعصية اللي كدير؟ المعصية اللي كندير هو أنني كنفعل كذا وكذا وكذا. ما سبب مثلا أنك تشرب الخمر أو تزني؟ والسبب هو مثلا أصدقاء السوء كنمشي معه مثلا، هو ملك يقول لي هادشي. إذن وقاية لك، ابتعد عن أصحاب السوء، وقي نفسك بصحبة الأخيار، قي نفسك بالابتعاد عن هؤلاء. هذا هو السبب الوقائي، هذا باب خير وقائي، بعد عن هذا المكان اللي كتعصي فيه الله عز وجل، بعد عنه. ثم يأتي بعده باب العلاجة، خاص في الأول تقي نفسك، تبعد عن المعصية وتدير الحجز بينك وبينها، ثم بعد ذلك تعالج نفسك من أثر الذنوب والمعاصي، لأن الذنب يترك أثرا. كتعصي الله عز وجل كون على يقين كيخلي اثر كيسحاب لك يدوز الامر ديال الذنب هين ما كاينش شي ذنب كيدوز هين فيما تعصي الله معصيه تكتبات عليك وجيت اثار بعدها كاين المخلفات ديالك وستجد مغبه كل معصيه عملتها ولو بعد حين مهما طال الزمن او قصر ستجد مغبه ذنب غتلحقك اللعنه ديال الذنب غتبقى تابعه الا ان تبت والا ان عملت ان تبت وعملت بعدها عملا صالحا خاصك دير توبه نصوح من الذنب باش ما يلحقكش الاثر ديال الذنب ضروري داكشي علاش بعد الوقايه لابد من العلاج عالج الذنب باش ما يبقاش لاحقك الا كنتي تنسى الله عز وجل لا ينسى الله لا ينسى وغتجي يوم القيامه ويقال لك يعطاك كتابك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا غد قالك شيء أمامك ذنوبك مسطرة أمامك ما تظلمش يؤتى بالشهداء فيشهدون عليك فإن أبيت وما قبلتش إلا شهيدا من نفسك فإن الله عز وجل يختم على لسانك ويقال للجوارح انطقي فتشهد الرجل بما فعلت واليد والعين والأذن واللسان والبطن والفرج وغيرها من جوارحك تشهد عليك كل وحدة فيهم تنطق أصحابك الذنب اللي كدير كيدوش وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر ذنب صغير ذنب كبير مكتوبة ما غاديش تفوت إذن لكي تقي نفسك بعد الذنوب ثم بعد ذلك ماشي تقول صافي انا ربعت على المعصيه كما يفعل الكثير من الناس كيقول انا غنتوب لله ما كنتش كنصلي غنتوب لله نبدا نصلي كيبدا يصلي كدوز واحد المده كيبدا يحس براسو تقالت عليه الصلاه فوق القياس وهو غيخليها علاش لان باقي تقلع الذنوب ما تابش هذيك الطرق ديال الصلاه ديالك القديم كيفاش عالجتي واش فكرتي فيه ولا فكرتيش فيه عندك 20 عام ديال الصلاه ما كتصليش عندك 10 سنين ديال الصلاه ما كتصليهاش باش عالجتيها لا علاج لها إلا بالتوبة النصوح والندم ثم أن تعمل مكانها صلوات أخرى كقيمين كتر من نوافل وحافظ على الجماعات وحافظ على الصلوات ودائما تخيف من ذلك الذنب الذي مضى هذه بعض أبواب الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يزيد معاذ بن جبل الخير العظيم يفتح له أبواب الخير وينوره ويعلمه قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر أي الدين مقصود الأمر هنا الدين رأس الأمر الإسلام ما معنى رأس الأمر الإسلام الإسلام هنا المقصود به الشهادتان المقصود هنا بالإسلام الشهادتان لأن جاءت في رواية أخرى الأحاديث كتفسر بعضها بعض جاءت في رواية أخرى من حديث من في مسلم الإمام أحمد أنه قال له رأس الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للدلالة على أن رأس هذا الأمر كله ولا يمكن أن يصلح دونه شهادة ضروري خص يكون الشهادة ضروري خص يكون إسلام لا يمكن أن يصلح لك خير إلا بوجود الإسلام ولا وجود الإسلام إلا بالشهادتين ميمكنش هاد الأمور ولو قمت الليل وصمت النهار وفعلت كل أبواب الخير إلا ما كاش عندك رأس الأمر ميمكنش يتحقق شي حاجة. ما غاديش تاخذ الأجر لا من صيام ولا من قيام ولا من غيره. لذلك كثيرا نحذر ويحذر أهل العلم من مسألة أو من مغبة الشرك بالله عز وجل، من أن يقع الإنسان في ناقض من نواقض الإسلام كالشرك مثلا، الشرك الأكبر، وكالاستهزاء بشيء من أمور هذا الدين. الإنسان يبدأ ينكت بالدين، أو لا يبدأ ينكت بالصحابة رضي الله عنهم، أو لينكت بالعلماء، هذا استهزاء بدين الله، هذا استهزاء بشرع الله، هذا كفر ما بعده كفر. الإنسان يتقى الله هذا الأمر، يجلس الإنسان يبدأ يسمع النكات سواء في التلفاز أو مع أناس في مكان، يسمع الاستهزاء ما يقرش وما يرضاش به ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا قدر يغيره إلا ما قدرش ينوض، إلا ما قدرش ينوض ما يقرش هذاك المكان وما يبقاش فيه، إلا بقى راك بحالك بحاله وشارك معه. فلا ينبغي لإنسان أن يسمع كفرا ويجلس فيه، ويسمع استهزاء بدين الله ويجلس فيه، أو يكون في مكان فيه شرك بالله كالمواسم الشركية ويمشي يجلس فيه ويرضى به، يقول لك لا أنا غير كنمشي نجلس ناكل، أنا كنمشي نجلس مع أصحابي ما كنفوج. أمكان يشرك فيه بالله عز وجل، قال السمناك شكا تدير فيه، لا يحق لك أن تجلس فيه لأن ذاك مكان كيتعبد فيه غير الله. ولو أنه ماشي كنقولوا هذوك الناس كاع اللي مشاو لتماك راهم كفار، لا، ليس أمر حكم على الناس، الأمر كنهضروا على الحكم العام ديال الناس اللي كيمشيو تما. واحد يقول لك لا راه هذوك راه مسلمين وراه تيمشي ياخذوا بركه ولا غيرهم ولا وعنده شبهه، ما كنهضروش على الانسان اللي عنده شبهه، حنا كنهضروا على الانسان الذي يعلم هذاك ما كان شرك، ما كان شرك، ما كان شرك. الناس كيعبدوا في غير الله، الناس كيعبدوا في غير الله، واحد فيه شي حجره او لا قبر او لا شجره كيتعبدوا فيها غير الله، ايه كاينه هذه، راه الناس كيطوفوا بهذاك القبر او بهذيك الحجره او ديك الشجره وكيطلبوا لنا البركه وتدعوا هذاك الميت بالله وكيتقربوا ليه كيذبحوا ليه وغيرهم من الامور اللي هي شرك، ايه شرك. اذا لا يحق لك ان تذهب الى ذلك المكان بلا ما تحتاج لا دليل ولا حديث ولا ايه، غير بهذا الامر هذا يكفي ليزجرك عن الذهاب الى ذلك المكان، سواء كنتي قاصد القبر او كنتي قاصد السوق او كنتي قاصد غير الاستمتاع او كنتي قاصد غير سياره ديال الناس اللي ساكنين تما. هذاك المكان ما تكثرش السواد ديال الناس وما تمشيش لهذاك المكان ابدا، ما يمكنش. فينبغي للانسان ان يحافظ على راس الامر، هذا هو المقصود ديال النبي صلى الله عليه وسلم، راه الا بغيتي تحافظ على راس الامر ضروري لك من الاسلام، خاصك دير بالك مع الاسلام ديالك اللي تنهدم. انت خدام تحت كدير في القاعده ديالك من تحت، جالس كدير في الخيرات وتجمع الخيرات وتصدق وتصوم وتصلي ودير ابواب الخير، وانت راك ردمتي الدار من الفوق، فلا يحق لك ذلك. قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه، هو بيت عندك او لا خيمه بنيتيها كما ذكرنا الخطبه الماضيه، هاي عندك خيمه ولكن بلا عمود، او لاش تجي لها شي عمود راشد اللي كيتسمى في اللغه العربيه الفسطاط، داك العمود الوسطاني ديال الخيمه اللي كتوقف فيها الخيمه، هي الخيمه كاينه ولكن حتى ما وقفناش في الوسطات ما كتسماش خيمه حقيقيه. واحد جاب الخيمه ولكن وكبيره وبغى يوقفها وبغى يعليها وجيب لينا عمود رقيق، جيب عصا جيب قصبه وبغى يوقفها، واحد ما جيبهاش كاع اللي ما جيبهاش ما وقفهاش، واللي جيب قصبه غادي توقف ليه شي يغطيه. وكل ما جبتي العمود وهذاك الوتد الوسطاني كل ما جبتيه غليظ وصحيح وطويل، كل ما الخيمه ديالك عاليه وكل ما البناء ديالك عالي وكل ما هو غيبان وغيكون عظيم، فكذلك الاسلام لن يعظم الا بتعظيمك للصلاه، عموده الصلاه، العمود يدي الصلاه، على قدر اقامتك للصلاه وعلى قدر تعظيمك للصلاه على قدر عظم الاسلام فيك وعلى قدر درجات رفعه درجاتك عندك. النهار اللي غتكون مقيم الصلاه حق القيام عرف الاسلام ديالك، ولكن ما ننسوا راه دائما راه راس الامر، خاص يكون راس الامر ومع اللي هو الاسلام، خاص يكون بعد الاسلام ثم معه العمود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله راس الامر كله، راس الامر المقصود به العلو ارتفاع لهذا الدين، الجهاد في سبيل الله ليس فيه يعني من الأمور اللي أصبحت حرجة أن يتكلم فيها الناس الآن، جهاد في سبيل الله هذا تكفير، أو لا جهاد في سبيل الله إرهاب، هذا من تخليط المفاهيم. أو أن نسمع إلى أولئك الأدعياء اللي عندهم غرض بالإسلام، بغين يشوهوا الإسلام وبغين يضربوا الإسلام وبغين يزهدوا الناس في الإسلام، تقول لك رأى الإسلام يدعو إلى الجهاد والجهاد راه هو الإرهاب. هذا خطأ، خطأ كبير. أي إرهاب هذا؟ ديننا ماشي فيه، نعم فيه جهاد ورأس أمره، ونقولها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الجهاد، والله عز وجل ذكرها في كتابه، قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل لهم الجنة؟ من أعظم ما تشترى به الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا هو أعظم الأمور التي تشترى بها الجنة. ومنزلة الشهيد عندنا في الإسلام هي من أعظم الدرجات بعد النبيين والصديقين. عندك نبيين صديقين وراهم الشهداء، والشهداء الأصل ديالهم هم الذين يقتلون في سبيل الله، وما يمكن يكون هذا القتل في سبيل الله إلا بجهاد، إلا أن هذا الجهاد له ضوابط وله شروط. ماشي غير اللي جات في راسه الجهاد يقول أنا غنمشي نجاهد، باش غير جهاد قال لك باش ما يعني باش ما قال يا راسي، لا. ما من أمر كما الصلاة، الصلاة عندها شروط وعندها فرائض وعندها أركان وعندها ضوابط وعندها واجبات وعندها مستحبات، كذلك كل فرائض الإسلام حتى الجهاد عنده شروط وعنده ضوابط وعنده قواعد وعنده تأصيلات، ما يمكنش واحد يجي يقول أنا جهاد. فالذي يقتل المسلم بدعوى الجهاد فهذا أحمق، أو يقتل الذمي، أو يقتل صاحب العهد، جاي مثلا واحد نصراني أو لا يهودي وعايش مثلا معك في البلاد وهو آمن ودير عهد بينه وبين أمير المؤمنين، كين عهد ومواثيق بيناتهم، هذا لا يحق لك أن تقتله. بل النبي عليه الصلاة والسلام توعد لك بحال هؤلاء الذي لا يقاتلك لا يحق لك أن تقتله. إذن فالأمر ليس فوضى كما يظن بعض الناس، وكذلك ليس أن الأمر فيه حرج لا خسنحي الجهاد من الإسلام ديالنا لأن الناس يقولون بأن الجهاد هو الإرهاب. لا، أديننا دين اعتدال، دين وسطية، دين واضح كالشمس، ما عندك لاش تخاف. الجهاد كائن ومفروض وهاشق وعنده شعوب وعنده ضوابط، سلامك. ولهذا يظهر خلط الناس الأمور والأوراق، مما ظهر يعني في الكارثة ديال ما حصل في غزة يعني من قتل الأبرياء، بعض الناس تحمسوا وقالوا افتحوا لنا باب الجهاد. نعم، هذا أمر مطلوب أن يفتح باب أمر الجهاد في هذا الباب، إيه، ولكن عن أي جهاد تتحدث؟ واحد مازال ما قدرت يغلب تلك الشديه وقال لك بغي نمشي نجاهد، اش كدير شي من جهه تتكلم عليه؟ واحد ما يعرف فيه السلاح كيف يجاهد؟ هنا هذه غير فوضى عاري حماسه وصل ندخله وسط الصفوف، هو اللي هو اللي غادي يجي من الهزيمه، غير طيح حداه واحد القنبله ويهرب، يشوف غير عسكري قدامه ويهرب. علاش؟ لانه ليس مستعدا للجهاد. هذا ماشي غير كلمه تقال، الجهاد هو نظام له تأصيلات له قواعد، مش إنسان يتحمس بسمع فضائل الجهاد يقول صافي أنا أبغي نجاهد دابا. والجهاد له أنواع، كاين جهاد ديال الطلب وكاين جهاد ديال الدفع. جهاد ديال الدفع هذا فرض عين على الأمة، ملي كيجيها العدو كيبغي يتكلم على العدو هذا فرض عين، حتى يجب حتى على النساء وعلى الشيوخ، حتى الناس اللي ما كيجمعين وليس فيه إذن، ماشي ما فيه إذن يعني فيه فوضى، لا، فيه نظام ولكن ما تحتاج الإذن. ملي كيستنفرك تستنفرك الدولة وأميرك يقول لك راه العدو جاي غير يهدهمنا كما في فلسطين، راه العدو راه في بلادنا وتيقتل فينا، يستنفر الكل، تحن عنده الحق تخليه وما كيتسناش الإذن من الوالدين أو غيرهما. أما جهاد الطلب اللي هو جهاد الفتح، هذا يحتاج إلى ضوابط وإلى شروط، وهو كذلك ليس بفرض عين، فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن البعض الآخر. والجهاد كله فرض، والجهاد سيبقى إلى قيام الساعة، الجهاد اللي في الأمة الإسلام غيبقى إلى قيام الساعة مهما أبى الناس. من اللي غادي يجي المهدي المنتظر السني اللي عندنا نحن أهل الإسلام، اللي هو من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه يوافق اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، هذا سميته، غادي يجي يوم القيامة ويوحد الناس ويقاتل ويقاتل الدجال، وهو اللي غادي ينزل في العهد ديالو عيسى بن مريم علي وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ويصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. رأى الجهاد رأى قالنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجهاد غاية ما غاية حدكش مهما قال هؤلاء ومهما فعل هؤلاء الجهاد كاين بهذه الأمة هذا ما بقي السماوات والأرض. ولكن كما قلنا الأمر ماشي فوضى فيه ضوابط وفيه شروط وفيه يعني أمور ينبغي الالتزام بها. فرأس الأمر الجهاد في سبيل الله. ايش النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله كثير من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود لما سأله أي العمل خير قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال جهاد في سبيل الله. يعني هو من الأمور الكبيرة العظيمة ومن أفضل الأعمال عندنا في دين الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله وش نوريك جماع الأمر ما يتقوى به هذا الأمر وما يعظم به هذا الأمر. شاشي كوش اللي قلنا فالو هذا أبواب الخير وكلها ما يمكنش تستقم وما يمكنش تعظم وما يمكنش تكبر إلا بأمر واحد. فقال معاذ بن جبل بلى يا نبي الله شنه هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه شد لسان دياله وقال كف عليك هذا شد لسانك ربط لسانك وشوش قال لي كف عليك يعني هذا اللسان ديالك أول من يؤذي هو أنت. اللسان ديالك اللي كتتكلم في الناس أول من يؤذي هو أنت كف عليك لسانك كف عليك هذا شد هذا اللسان عليك راه غيديك المهلكة. ثم قال معاذ رضي الله عنه متعجبا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وشنا يوم القيامة سنؤاخذ بكل ما نتكلم به أي كلام كنا غنتأخذوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك وهذا أصله دعاء أي فقدتك أمك يعني دعاء بالموت. ولكن أهل العلم قالوا بأن هذا يعني هو من لغو الكلام هو من الكلام الذي جرى يعني على لسان العرب وبعض العلماء قالوا له هو على حقيقته إلا أنه في الحقيقة فضل لمعاذ رضي الله عنه وفي الحقيقة استنكار للكلام وبيان بأن هذا الفهم خاطئ بين الإنسان لسان يدير الكل فيما بغى وهذا أمر خطير. ثم هو فضل لمعاذ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعده الله عز وجل بأنه أيما رجل مسلم من أمته سبه سبة أو لعنه لعنة في غضب إلا كانت له صلاة يوم القيامة. أي واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أمته من أهل الإسلام سب النبي عليه الصلاة والسلام أو لعنه إلا كان له فضل صلاة يعني رحمة ومغفرة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فهذا فيه فضل والله أعلم. إذن قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم شك الراوي إلا حصائد وأسنتهم قال وكاين شي حاجة اللي كتهلك الناس يوم القيامة وكتجعل لهم الأنوف ديالهم الوجه ديالهم يوم القيامة في النار. كيجي يوم القيامة ومكبوب على وجهه مقلوب على وجهه علام الخارق على شك الراوي إلا الحصائد الأسن من غير هذا اللسان من غير الحصاد ديال اللسان باش يقول النبي عليه الصلاة والسلام شي اللسان شبهه بالمنجل. شو المنجل ملي كي إنسان كيبدا يحصد ما يشعش كيحصد يحصد القش ويحصد الخشاش ويحصد معاه الزرع يحصد كل شيء. كذلك اللسان لما يتكلم يحصد كل شيء يقدر يكون كلام خبيث يقدر يكون كلام حسن فذلك على حسب اللسان. داكشي علاش نتايا باش تقي هذا اللسان دير بالك معاه شدو. وحقيقة مقصود الحديث فيه فوائد أكثر من هذا ولكن مقصودي من هذا الحديث هو هذا الشطر الأخير حصائد الأسود. لسانك يا عبد الله كيف هو كدير مع اللسان ديالك ضابط عارف الحقيقة ديال هذا اللسان عارف الشر اللي فيه عارف الخير اللي فيه عارف المميزة دياله. تكشفش إن شاء الله تعالى ابتداء من الخطبة القادمة سنتكلم عن خطورة هذا اللسان وغنحاول نجيب الآفات المتعلقة بهذا اللسان ابتداء من الشرك لأن هذا اللسان هو كذلك من الأمور التي توقعك في الشرك. غنحاول نتكلم يعني في سلسلة إن شاء الله تعالى عن مسألة اللسان وعما فيه من الأخطاء القبيحة التي وقع فيها الناس ولا يتنبهون عنها ولا يتنبهون لها. كتلقى الإنسان موغل في هذا اللسان في كل فواحش والمنكرات وهو لا يتنبه. وقبل الختام يعني إن شاء الله تعالى هذا الشيء كما قلنا ابتداء من الخطب من الجمعة القادمة غنبدأ نتكلم في هذه الأمور. وقبل الختام كما هو معلوم يعني المسجد يحتاج إلى نفقات وإلى مساعدات فلا تبخلوا على إخوانكم غيكونوا في الباب. هذا الأمر كما قلنا ما خصوش نحتاجوا كاع نبقاو نأكدوا عليه وإنما هي تذكرة يعني الإنسان يجي مستعين بما استطاع كما قلنا سابقا بما استطعت عندك المال فوق من مالك، عندك المعارف الناس عندهم مال قولها لهم، عندك ما عندك والو عندك الدعاء ادعي الله عز وجل باش ييسر هذا الشيء يكمل، يعني دير طاقتك كما قلنا يكون عندك نصيب من الخير. هذا باب خير مفتوح امامنا، فلا اياك ان يمر هذا الخير كما قلنا غادي يجي هنا الغيسال ويستعجل شوف انت ما هو حظك ونصيبك من هذا النجم، واش كنتي من الناس اللي كينفقوا فيه او لا باش يكمل، او لا كنتي من الناس اللي كيدعيو الناس باش ينفقوا فيه، او لا كنتي من الناس اللي كيطلبوا الله عز وجل وكيرجوه باش يكمل هذا النجم وغيره من المساجد انهم يكملوا على خير ان شاء الله تعالى ويتعلموا فيهم الناس الخير. شوف النصيب ديالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا قوم الكافرين، اللهم اجعل نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، امير المؤمنين اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به راس الاسلام والمسلمين وتذل به رقاب اهل الشرك والظالم وبين محق نسعاه كله ولي ونصيرا ولاوليائك ظهيرا معينا، اللهم اري الحق حقا وارزقه اتباعه واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وقر عينه في ولده مولى الحسن واحفظه في اخي مولاي الرشيد وفي سائر اسرته الى الزوج الشريفه انك يا مولانا سميع قريب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.